السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 68 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الجمعة 13 من شهر جمادى الآخرة سنة 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة التي معنا من كتاب أعلام السنة والمنشورة هي في السؤال 200، وهي متعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام على ضد السنة الذي هو البدعة وحذر منها وأبان حقيقتها وأقسامها وأنواعها، شرع في بيان مسألة أخرى، وهي ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته. وهذه مسألة يذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد، فلا تجد كتابا من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا ويذكرون فيه ما يتعلق بالواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نقلة هذا الدين وحملته وشهوده الذين نقلوه إلينا، وقد زكاهم الله رب العالمين في كتابه في آيات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم خير القرون وخير جيل بعد الأنبياء، وهم أعمق الناس فهوما وأبر الناس قلوبا وأقلهم تكلفا وأعظمهم علما، هم الصورة المشرقة لهذه الأمة، وقد جعل الله رب العالمين لنا فيهم بعد الأنبياء الأسوة على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل الشيخ رحمه الله تعالى سؤالا، ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأهل بيته؟ قال: الواجب لنا لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، فتسلم قلوبنا لهم، بمعنى أنه لا يوجد في قلب مؤمن غل ولا حقد ولا بغض لأحد من أصحاب رسول الله، بل توجد الموالاة ويوجد الحب لهم، فنحبهم ونواليهم. فسلامة القلوب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حبهم إيمان، وأنهم لا يحبهم إلا مؤمن، وأن بغضهم نفاق والعياذ بالله، لأنه لماذا يبغض المؤمن إذا كان مؤمنا أحدا من أصحاب رسول الله، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله وبذلوا في سبيل هذا الدين مهجهم وأموالهم، وتركوا من أجله الديار حتى جاءنا هذا الدين ووصل إلينا، فلماذا يبغضهم إلا لنفاق في قلبه أو مرض أو زندقة؟ فتسلم قلوبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ألسنتنا، فلا نذكرهم إلا بالخير، فنترحم عليهم ونترضى عليهم ونستغفر لهم وندعو لهم، ونسأل الله أن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. فالواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، ونشر فضائلهم أي ننشر محاسنهم وسيرهم وفضائلهم، ونتذاكرها ونتأسى بها، والكف عن مساوئهم، لأننا لا نعتقد أنهم معصومون، بل نعتقد أنهم كلهم عدول فليسوا معصومين، فقد يقع من الواحد منهم الخطأ، وإذا أخطأ في باب أو في حكم شرعي فله حكم المجتهد، فإن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فنكف عن مساويهم ونكف عما شجر بينهم، فلا نقرأه، لا نقرأه على سبيل التسلي، وإنما يكون ذلك على سبيل البحث والتعلم وتحرير المسائل. أما مجرد قراءته ما شجر بينهم فالأولى أن يقرأ المسلم فضائلهم، فهذا من الإمساك عما ينبغي أن يمسك عنه، ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا أراد المسلم أن يطلع على حقيقة ذلك فلا بأس بذلك إذا كانت له في ذلك نية. وبعض الناس لا يكون عنده علم فيأتي بأي كتاب تكلم عن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ ويطلع عليه، وليس عنده حصانة وليس عنده علم لكي يفتش ولكي يصحح ولكي يعمل النظر لتصحيح ما صح من ذلك وإبطال ما لم يصح من ذلك. فالأولى بالمسلم العامي أن يقرأ فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقرأ شيمهم وشمائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والتنويه بشأنهم. الله سبحانه وتعالى عندما ذكرهم ذكرهم بالخير، فكذلك أهل الإيمان ننوه بشأنهم ونذكرهم بالجميل كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى ونوه بشأنهم في التوراة والإنجيل والقرآن. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، في آخر سورة الفتح: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا ثناء، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا كله ثناء وتنويه بشأنهم. ذلك مثلهم في التوراة، أي أنهم ذكروا في التوراة بهذا الثناء الجميل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هذا مثلهم في الإنجيل. فأثنى الله رب العالمين عليهم، وقد سبق في علمه جل وعلا ما سيكون بينهم، ومع ذلك أخبر أنه رضي عنهم مع علمه مع إخباره أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين. والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فلما أخبر أنه رضي عنهم وأخبر أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين علمنا أنهم كلهم إيه؟ عدول، والعدل ضد الفسق، لأنه أخبر أنه رضي عنهم وأخبر في آية أخرى أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، فعلمنا أن محلهم العدول العدالة رضوان الله عليهم. لذلك يقول أهل العلم: الصحابة كلهم عدول، أي إنه لا يبحث في مروءتهم، لا يبحث في عدالتهم. هذه المباحث التي يبحث فيها أهل العلم في من بعد الصحابة، من بعد الصحابة من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، يبحثون لقبول الحديث عن عدالة الراوي وضبطه، عدالته وضبطه للحديث. أما في حق الصحابة فلا يبحث عن عدالتهم، لأنهم كلهم عدول بدليل القرآن، فكل أصحاب رسول الله عدول، والعدالة لا ليس معناها العصمة، فالعدالة شيء والعصمة شيء، فالعصمة للأنبياء. فيقع منهم ما يقع، وقد سبق في علم الله أنه سيقع، وأخبر، والخبر هذا لا يدخله النسخ، أخبر أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين سبحانه وتعالى، وأخبر أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى، وأثنى عليهم ثناء جميلا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال في آية أخرى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخبر عمن أتى بعدهم بأنهم يلزمون منهاجا قويما مع أصحاب رسول الله ممن سبقنا، فقال والذين جاءوا من بعدهم ما حالهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأول من سبقنا بالإيمان هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم السابقون بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلمت قلوبهم من الغل نحو أصحاب رسول الله، وسلمت ألسنتهم من تناول ما شجر بينهم وتناول مساويهم، وإنما يدعون لهم ويترضون عليهم ويستغفرون الله لهم. وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمات وغيرها في فضائلهم، لذلك تجد في جميع كتب السنة في صحيح البخاري رحمه الله فضائل، كتاب الفضائل، فضائل أصحاب رسول الله، ويأتي بفضائلهم عامة، بفضائلهم بصفة عامة ما جاء في فضلهم كلهم معا، ثم يأتي بفضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي. وكذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل يذكر فضائل الصحابة ثم يتبعها بذكر فضائل كل صحابي وما ورد في ذلك. وكذلك الإمام أحمد رتب مسنده على أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذكر ما رواه من الأحاديث. وهناك كتب مصنفة في الفضائل خاصة، الإمام أحمد صنف في الفضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يزال أهل العلم ينشرون فضائلهم وينشرون سيرهم ليقتدي بهم من بعدهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم القدوة بعد الأنبياء. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهم غيظ على الكافرين، هم غيظ على الكافرين وهم أولياء للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة فأي ثناء ناله أحد من الخلق أو ناله بعض من أصحاب الأنبياء مثل هذا الثناء العظيم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآيات نقرأها ونتلوها وسيقرأها ويتلوها من يجيء بعدنا إلى يوم القيامة ثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بما لهم عند الله رب العالمين من الثواب العظيم على جهادهم في سبيله وبذلهم ما بذلوه نصرة لهذا الدين وقت أن كان أهله مستضعفين، ووقت أن كان الذين دخلوا فيه قلة، فنصروا الله ورسوله، فكانت هذه الحسنة مكفرة لكثير من السيئات. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. ليس اعملوا ما شئتم، هذه دعوة للمعصية، ولكن معناه أن سبقهم للإسلام وجهادهم في سبيل الرحيم الرحمن هذه حسنة عظيمة لا يقوم أمامها ما لقد يصدر من بعضهم مما هو موافق لبشريته، مما لا يخلو عنه إيه؟ مما لا يخلو عنه بشر. لذلك وهذا الحديث حديث عجيب، عندما نقرأ في حديث عندما حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه كان في مكة، ليس له أصول في مكة، كان من غير أهل مكة، وكان له فيها مال، فما من أحد من أصحاب رسول الله إلا وله في مكة أقارب يدافعون عنه، فأراد أن يكون له عند على أهل مكة يد، وكان من أهل بدر، ممن جاهد وغزا في غزوة بدر. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهل مكة كتب حاطب رضي الله عنه كتابا وأرسله إلى قريش يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل بعض الصحابة فجاءه بخطاب حاطب، فقال ما هذا؟ فقال له يا رسول الله إنه ما من أحد من أصحابك إلا وله قوم أو عشيرة في قريش، فأردت أن يكون لي عندهم يد، يعني ما فعلت ذلك ردة عن الإسلام ولا محبة لدين الكافرين ولا نفاقا، ولكن فعله لأمر دنيوي. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى أخبر أنه لم يفعل ذلك موالاة للكافرين ولا محبة لدينهم ولا محبة لظهورهم على المؤمنين، وإنما فعل، وهذا نوع موالاة، هذه موالاة، موالاة، موالاة، لكن الموالاة التي هي معصية، ليست الموالاة التي هي كفر، التي هي محبة لظهور دين المشركين على المؤمنين. فليس كل تعاون مع مشرك يعد موالاة مخرجة من الإيه؟ من الملة، أي على المسلمين، وإنما الموالاة التي تخرج من الملة هي ما كانت من باب النفاق الأكبر، أنه يحب ظهورهم على المؤمنين، يحب دينهم، فهذا نفاق، نفاق اعتقادي. فهذه هذا ما نسميه عندنا الآن الجاسوس، ويرسل أخبار المسلمين إلى المشركين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت إيه؟ غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، وكانوا 312. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وقال بعض أهل العلم بل كانوا 500. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه في عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فوقع بين خالد وبين عبد الرحمن شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يقول هذا الكلام لخالد ممن تأخر إسلامه وهو صحابي أيضا، ومع ذلك يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني أن المد ينفقه من سبق منهم لله يوازي جبل ممن ينفقه من أتى إيه؟ من أتى بعدهم. والكلام لخالد رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي من القيامة والأهوال. إذا الشمس كورت وإذا النجوم إيه؟ انكدرت. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، أي من الفتن والردة عن الإسلام والخلاف. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فجعلهم الله أمانة للأمة من بعدهم، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، أي من اجتهد منهم فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله. على هذا يحمل كل ما وقع بين الصحابة، كما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يدخل المسلم لكتاب من كتب أعداء الدين كالشيعة الروافض القبتاء الذين يبغضون أصحاب رسول الله، ثم يتقمم من ها هنا وها هنا كلاما بغيضا في أصحاب رسول الله وينقله كما فعل، وللأسف الشديد هذا الكلام، وتعمق فيه ونقل كلاما سيئا رديئا صاحب الضلال، للأسف الشديد نقله في غير كتاب من كتبه، وطعن على عثمان رضي الله عنه، وطعن على معاوية رضي الله عنه، للأسف الشديد. وإنما كان الرجل مزجى البضاعة، بضاعته مزجى في علم الحديث، لم يكن من أهل هذا الشأن، فكان الذي يجده ينقله، ولم يتأدب بالأدب الواجب الذي نتعلمه من كتب الاعتقاد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عنهم كأنهم هو رجل وهم رجال فأخطأ. للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع. المشكلة في نشر هذا الكلام، المشكلة في نشر هذا الكلام أن الصحابة هم الذين نقلوا هذا الدين، فهذا يتماشى مع خطط أعداء الإسلام. إذا سقط هذا الجيل من قلوب المسلمين فلا دين، إذا سقط هذا الجيل من قلوب المسلمين وسقطت هيبتهم، هم كالشمس بالنسبة لنا تضيء لنا، فليست المشكلة أنهم رجال ونحن رجال، المشكلة هم نقلة الدين وحملته، وهم أسوة الأمة من بعدهم. فقرة عين أعداء الله أن تنقطع الصلة بيننا وبين سلفنا الصالحين، وهذا ما فعلوه في الأجيال المتأخرة، فقطعوا الصلة بين الشباب وبين أصحاب رسول الله. فإذا ما سألت الواحد منهم عن خمسة منهم لا يعرف أسماءهم، كيف وهم لا يعرفون اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكأن الأمة مبتورة عن سلفها وعن رجالاتها الذين سبقوا والذين جاهدوا في سبيل الله والذين كانوا رجالا بحق وقاموا لله رب العالمين في هذا الدين مقام الصدق. لذلك قال أبو زرعة الرازي: إذا وجدت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، أي يبطن الكفر والنفاق، لأن هذا الدين حق، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله أصحاب رسول الله، فمن يطعن فيهم هو أولى بالطعن، هو أولى بالطعن. ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع. وهل يغير يسير النجاسة البحر؟ يعني ما يقع منهم من بعض ما يقع مما يوافق بشريتهم وأنهم ليسوا معصومين، هل هذا يغير البحر، أي الحسنات الكثيرة التي أجرها الله رب العالمين على أيديهم والسنن العظيمة. فمثلا عندما نزل مثلا ما لأبي بكر من حسنات، هو بعد رسول الله، وكل من أسلم على يديه في ميزان حسناته، ومن أسلم على أيديهم، ومن أسلم على أيدي هؤلاء إلى يوم القيامة، فكلنا في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا بحر لا ساحل له من الحسنات، فأي شيء يغير هذا؟ وعثمان رضي الله عنه كذلك، وعمر رضي الله عنه كذلك، وعلي رضي الله عنه كذلك، وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مثل هذا الجيل حتى يتناوله وحتى يتكلم فيه؟ وإنما ضعف الإيمان في المتأخرين، وضعف تناقل هذه النصوص، هذه مبثوثة في كتب الاعتقاد. لذلك أول ما ينبغي أن تعقد عليه الخناصر وأن يربى عليه أطفال المسلمين هذه الكتب. هذه الكتب هي إن صح التعبير رمانة الميزان، الاتزان، المنظار، المنظار لكل شيء، كتب العقيدة. فأول ما ينبغي أن يلقنه الولد والطفل من صغره هذه المسائل، مسائل الإيمان، لكي يكون معتدلا في تفكيره، معتدلا في تفكيره في جميع الأبواب، في أبواب الإيمان كلها، في التوحيد والشرك، في السنة والبدعة، في الكلام على أصحاب رسول الله، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الآن تجد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يقعد هيعلمه، يجيب لك كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، يقول لك إحنا هناخد النهاردة مش عارف سلسلة إيه، ويقعد يعدل 5 سنين في سلسلة. هو العلم ليه آخر؟ العلم بحر لا ساحل له. الإنسان مأمور إن هو يلقن الناس أصول الدين، أصول يسير الناس عليها إلى ربهم تبارك وتعالى. إنما هتعلم الناس اللي أنت عارفه ولا اللي ينبغي إن هو تعلمهم ليه؟ تعلم الخلق ما ينبغي لا ما تعرفه، تعلم الخلق ما ينبغي. فهذه أمانة عظيمة أوصيكم ونفسي بها. إذا يسر الله لك كلاما في بيت من بيوتي أو مجلس، أي مجلس، كلم الناس عن التوحيد، حذرهم من الشرك، كلمهم عن أصول الدين، كلمهم عن مسائل الإيمان، هذه أصولنا. وإنما صارت أديان الناس شذر مذر متفرقة، كلمة بالشرق وكلمة بالغرب، وترى الخطيب يصعد المنبر ليس له شأن إلا أن يذور، أن يقص، يحكي قصصا، تخرج من الخطبة لم تستفد شيئا، لم يبني عندك أصلا من الأصول تسير به، وربما تجلس إليه السنين ولم تتعلم شيئا. نذهب فنتكلم هذا الكلام في المساجد، الناس يقول لنا احنا بقالنا سنين في بيوت ربنا ما سمعناش الكلام ده خالص. هو هذه، هل هذه أصول ينبغي لمسلم أن يجهلها؟ وإنما هي خيانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الداعين لدينه على بصيرة. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم، أي الدفاع عنهم، ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، إذ يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقال الله، الله في أصحاب، أي أوصيكم الله، أوصيكم الله في أصحابي. وقال أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. من أفضل الصحابة إجمالا؟ شرع رحمه الله تعالى بعدما تكلم عما يجب على المسلم السني نحو الصحابة كلهم، شرع يتحدث عن التفضيل بينهم أو التفاضل بينهم، والله سبحانه وتعالى يفضل من يشاء على من يشاء، ويفضل ما شاء على ما شاء من الأناسي والأزمنة والأمكنة سبحانه وتعالى. أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر فأحد، أي أهل أحد، أي من غزا في أحد. وأحد هذه الغزوة رقم كام؟ 2 في الإسلام. فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. من أفضل الصحابة تفصيلا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد، أي لا نجعل له مثلا. هذا كان متفقا عليه، هذا كان أمرا متفقا عليه بين الصحابة، لا نعدل بأبي بكر أحد. وعبد الله بن عمر أبوه عمر، ومع ذلك يقول لا نعدل بأبي بكر أحد، أي لا نجعل له مثلا. هذا شيء مستقر عندنا. ثم عمر ثم عثمان، قال ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وسيأتي معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى إن شاء الله أن أهل السنة مجمعون على أن خلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، فمجمعون على تقدم عثمان على علي في الخلافة، وجمهور أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أجمعوا على أن ترتيبهم في الخلافة أبو بكر عمر عثمان علي، وجمهورهم جمهور ماذا؟ غير الإجماع. الجمهور يعني أكثر علماء أهل السنة. إذن وقع الخلاف في تفضيل علي وعثمان، في التفاضل بين علي وإيه؟ عثمان. وقع الخلاف عند بعض أهل السنة، لكن الذي عليه الجمهور أن ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبين في الإيه؟ فهمتم الفرق بين المسألتين؟ خلاف إجماع، التفاضل الجمهور على هذا الترتيب. معنى ذلك أنه وقع الخلاف من بعض ممن هو من أهل السنة في التفاضل بين عثمان وإيه؟ وعلي. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شاورهم فيه، وكان علي رضوان الله عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن. يعني لماذا لم يذكر ابن عمر عليا مع الثلاثة؟ لأنه كان حديث السن، ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلي كرم الله وجهه أن ينقص من شأنه، لم يرد ذلك. عبارة كرم الله وجهه لا يقولها أهل السنة من العلماء المحققين، وهذه دخلت على كتب أهل السنة من كتب الشيعة، لأن علي رضي الله عنه لا يخصص بهذه المقالة، لأنه إذا كان علي كرم الله وجهه فسائر أصحاب رسول الله ومن ولد في الإسلام كرم الله إيه؟ كرم الله وجهه، فلماذا يميز علي؟ وإنما دخلت من عند الشيعة إلى كتب أهل السنة، وكرم الله وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، لكنها ليست من سمات علماء أهل السنة المحققين منهم، فالأولى ألا يعبر بها، وإنما يقال رضي الله عنه. رضي الله عنه، نعم. الإمام كرم الله وجهه. الإمام دي مأخوذة من عقيدة الإيه؟ من الشيعة. فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صاحب رسول الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى، وهذا التعبير أعلى كعبا من قول الإمام أو كرم الله وجهه. ودائما التعبير الشرعي الذي ورد في القرآن والسنة أفضل من غيره. فنقول في النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، رسول الله أو خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي ورد في القرآن وورد في إيه؟ في السنة. والصحابة رضي الله عنهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلي رضي الله عنه ولا تأخيره ودفعه على الفضيلة بعد عثمان. وفضله أي علي مشهور ولا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وما اعتذر به أي الخطابي من جهة السن بعيد، لا أثر له في التفضيل المذكور. وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تكرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، ومن تقديم بقية العشرة المبشرين على غيرهم. منهم العشرة المبشرون أبو بكر وعمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ناخذ البدة، سعيد هو ابن زيد، وسعد سعد مين؟ ابن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن ابن عوف، وطلحة طلحة بن عبيد الله، خلاص، وعامر فهر عامر بن الجراح أبو عبيد، والزبير دولت إيه؟ السادس، دولت مع الأربعة يبقوا كام؟ مع الأربعة الخلفاء، سعيد وزعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هذه قالها ابن أبي داود في حائيته المشهورة، في حائيته المشهورة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، أي عامر بن جراح أبو عبيدة، والزبير الممدح. نعم، الله يبارك فيه. ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك. فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، أي أبو بكر وعمر وعثمان. ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص، ويؤيده ما روى البزار عن ابن مسعود أنه قال كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب، رجاله موثقون، وهو محمول على أن ذلك قاله ابن مسعود بعد قتل عمر. وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعا الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. لماذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا؟ لأن الله خليل، لأنه خليل الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب في معالج القبول بعد أن أفاض في أحاديث فضائل أبي بكر، والأحاديث في الصديق كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف، وفيما ذكر كفاية في التنبيه على ما وراءه، وما أحسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا تذكرت شجوا من أخ ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل، والتالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كان فيما قبلكم محدثون أي إن الله سبحانه وتعالى يلهمهم الحق ويجريه على ألسنتهم ويقذفه في قلوبهم. فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر، فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه يوما فحكى لهم عن ذئب سرق من الراعية شاتا، فجرى وراءه الراعي فأمسكها أخذها منه فأقع له الذئب، أقع له حدثه، قال له: من لها يوم السبع؟ قال: سبحان الله، ذئب يتكلم. الصحابة قالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليس موجودين، يعني يجزم بإيمانهما بالغيب وليس موجودين رضوان الله عليهم وأرضاهم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، عندما بايع المسلمين تحت الشجرة. فلم يكن عثمان ذهب إلى مكة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى عن يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال: هذه لعثمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهد جيش العسرة، العسرة اللي هي غزوة إيه؟ تبوك، فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة، يقصد عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، وأنت مني معناه أنت على طريقتي ومذهبي وسنتي وملتي وشرعتي. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطينا الرواية غدا رجلا في خيبر يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأصبح الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يوم أن تفل في عينيه فبرأت بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم، وأن يجمعنا معهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم يا رب العالمين، بحبك نحبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم يا رب العالمين، ونتقرب إليك بمحبتهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، ونبغض فيك من يبغضهم يا رب العالمين، ونبرأ إليك منهم يا عزيز يا حكيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ما عندناش غش. بارك الله فيك يا شيخ.